أخت تقول: ما رأي الدين أو ما حكم الدين في لبس الباروكة لامرأة يعني نزل شعرها لمرض، ويعني المنظر بيسيء، فهي بتلبس باروكة لهذا السبب، فهل يجوز؟ حديث النبي واضح وضوح الشمس، لعن الله الواصلة، الله أكبر، والتي تصل شعر غيرها بشعرها مثل الباروكة وما إلى ذلك. والآن العلم تقدم والطب، فيمكن لها أن تزرع شعرا هذا للضرورة. نعم. ولا حرج ولا بأس، لكن لبسها البعد عنها غنيمة. نعم. أختي تقول إن دايما